الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا المقام في هذا الوقت كان للشيخ الوالد الشيخ سالم بن محرز أبي أنور، وقد كلف تدريسي هذا الكتاب أو هذه المادة، ولكن أعاقه كما تعلمون مرض نزل به. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيه وأن يلبسه ثوب العافية والشفاء. وهذا الدرس يتعلق بالمعتقد، هذا الدرس يتعلق بالمعتقد، وهي رسالة فيما يتعلق بالمعتقد، منظومة لا منثورة، ومختصرة لا مطولة، تناسب هذه الدورات العلمية التي هي في ليال وأيام. وهذه الرسالة المختارة في منظوم العقائد هي رسالة لأبي القاسم علي بن سعد الزنجاني المكي. أبو القاسم سعد بن علي أو علي بن سعد نسب إلى أنه زنجاني، وهذا نسبة إلى بلده زنجان، وزنجان هذه في أطراف إذربيجان وهي في بلاد خراسان كما يقال، والمكي نسبة إلى نزوله في مكة، فإنه قد جاور في مكة وكان متزهدا عابدا، فجاور في مكة وكان من أهل الحديث، كان من أهل الحديث والفقه، وكان صاحب ماذا؟ عبادة. ولبس الروافض والباطنية تهم من هذه التهم التي ألبسها الرافضة وهكذا الباطنية أبا القاسم، وهو أنه الصوفي أو أنه كذا إلى غير ذلك من هذه التهم، ونسج حول ذلك تهما أيضا تتعلق بأنه كانت تقبل يده أكثر ما يقبل الحجر، أكثر ما يقبل يعني تقبل يده ماذا؟ أكثر من تقبيل الحجر الأسود. هذه مبالغة ليست بصحيحة، كذب عليه، أرادوا تشويهه. وهكذا أيضا ذكروا عنه أنه كان ممن يرى المكاشفات والمنامات، وكذلك يعلم ما في الضمير إلى غير ذلك من هذه الأقوال. الرجل صاحب تقوى وصاحب صلاح، وكانت عنده فراسة يتفرس في الشخص، فربما أخبره ماذا عن حاله، ربما أخبره ماذا عن حاله، فكان صاحب تقوى وصاحب ماذا؟ صلاح. من تلاميذه وهم أكبر منه ماذا سنا خطيب البغدادي صاحب تاريخ ماذا بغداد المشهور، وهكذا أبو المظفر السمعاني، هؤلاء من تلاميذه، هؤلاء ماذا من تلاميذه. والفترة الذي عاش فيها عاش بعد القرن الثالث، عاش بعد القرن الثالث، فهو من مواليد 80 و300 من الهجرة، وتوفي عليه رحمة الله في 71 و400، عمر نحو 90 عاما، عمر نحو 90 عاما. فهذا هو أبو القاسم الزنجاني، أبو القاسم ماذا؟ الزنجاني. وقد نوه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله إلى ذكر هذا المعتقد عن أبي القاسم، وهكذا الإمام ابن القيم أيضا ذكره في اجتماع الجيوش الإسلامية، ذكر يعني ماذا هذه المنظومة التي هي مشهورة في زمنهم بقواعد في أصول أهل السنة والجماعة، قواعد في العقيدة في عقيدة ماذا أهل السنة والجماعة. وهذه المنظومة المكونة من 44 بيتا فهي مختصرة، فهي ماذا؟ مختصرة. وجرى عمل أهل السنة والجماعة من قديم وحديث، بتأليف ماذا؟ المنظومات فيما يتعلق بالمعتقد. وأول من ألف في هذا الباب فيما يتعلق بمنظوم العقائد فيما ينسب إلى أبي بكر بن أبي داود السجستاني صاحب السنن، فقد نظم 34 ماذا؟ بيتا، نظم 34 بيتا فيما يتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة، وتلاه أبو القاسم هذا، تلاه ماذا؟ أبو القاسم هذا فيما يتعلق بالمنظوم. ومنظوم العقائد ما بين المختصرات وما بين المطولات، وهكذا منثور العقائد عند أهل السنة والجماعة ما بين المطول وما بين المختصر، ما بين المطول وما بين المختصر. فألف يعني قديما وحديثا، ألف قديما وحديثا أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالعقائد، فيما يتعلق بالعقائد. وهذه المنظومة كما قلنا هي المسمى بالرائية، المسمى بالرائية، وكأن هذه التسمية جاءت يعني ماذا مصطلحة مؤخرا، وإلا فالمشهور فيما ينقل عن أبي القاسم في هذه المنظومة بأنه جعلها قواعد فيما يتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة، أي الضوابط وقواعد، ثم بعد ذلك يعني لعل من جاء متأخرا فأسمها بالرائية لأنها يعني قافية رائية في عجز ماذا البيت بالراء، عجز البيت تنتهي ماذا بالراء، وهي على يعني بحر من بحور ماذا الشعر، هذه المنظومة في العقيدة على بحر من بحور ماذا الشعر يسمى بالطويل. وعادت أهل السنة والجماعة إذا ألفوا في باب العقائد ذكروا المصدر وذكروا المنبع وذكروا المشرب الذي يأخذون منه ماذا، الذي يأخذون منه اعتقاد أهل السنة والجماعة، هو الكتاب السنة كما سيأتي، وهكذا ما جاء عن الأسلاف. فالمشرب واحد، المشرب واحد، والمصدر واحد، والمنبع واحد في أخذ عقيدة أهل السنة والجماعة لأمرين. الأمر الأول فيما يتعلق بأن هذه هي المصادر، أن هذه هي ماذا مصادر ماذا العقائد، لأن مسألة العقائد هي ليست يعني من قبيل ما يؤخذ بالرأي، ما يؤخذ بالعقل، ما يؤخذ بالذوق، ما يؤخذ بالمنامات، ما يؤخذ بمجرد الأخبار، ما يؤخذ بمجرد النقل ماذا عن العقول أو المشايخ إلى غير ذلك، هذه عقائد. وهذه العقائد يعني يخبر الإنسان فيها عن أمر مغيب، يخبر الإنسان فيها عن أمر مغيب يتعلق بالعقيدة في الله، يتعلق بالعقيدة ماذا في الله، وهكذا بكتابه وهكذا برسوله إلى غير ذلك. وهذه لا تتلقى إلا ماذا، لا تتلقى إلا بالنقل، لا تتلقى إلا ماذا بالنقل، فلا مدخل للآراء ولا مدخل للعقول ولا مدخل للأذواق ولا مدخل للمنامات ولا للمكاشفات ولا مدخل أيضا ماذا للأخبار، لا مدخل للأخبار. فالعقائد إنما تتلقى ماذا، تتلقى بالنقل، إنما تتلقى ماذا بالنقل. والعقول والآراء قاصرة وضعيفة، العقول والآراء ماذا قاصرة وضعيفة وليست معصومة، والنقل معصوم، والنقل ماذا معصوم، آية من كتاب الله وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن من زكاهم والله جل وعلا هم ماذا الصحابة، فهؤلاء النقل عنهم نقل عن معصوم، النقل عن هؤلاء نقل عن معصوم. أما النقل عن آراء وعن المشايخ وعن الأذواق والمنامات والمكاشفات إنما هذا نقل عن بشر، نقل ماذا عن بشر، وهي يأتي عليها الخطأ ويأتي عليها ماذا الصح، ولا تجد آية ولا حديث، لا تجد آية في كتاب الله ولا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإحالة، في الإحالة في الأمر ماذا في الأحكام العملية، فضلا عن الأحكام العلمية، أحكام ماذا العقائد، ما تجد أن الله عز وجل أحال إلى العقول ولا إلى الأذواق ولا إلى الأخبار ولا إلى المكاشفات ولا إلى المنامات. الإحالة فيما يتعلق بدين الله جل وعلا آية حديث ما جاء عن الأسلاف رضي الله تعالى عنهم، فهذه هي التي تحكم لأن الإحالة على معصوم، هذه إحالة على معصوم، والآراء ليست معصومة، الآراء ليست ماذا معصومة. ومما يدل على أن الآراء والأذواق والعقول ليست ماذا معصومة حصول الخلاف، ولهذا قال الله جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، معناه أن ما جاء من عند الله عز وجل ما في خلاف، ما في خلاف إلا في الظاهر فيما يظهر لبعض ماذا المجتهدين، أما في نفس الأمر في باطن ماذا الأمر فليس في كتاب الله عز وجل ماذا تناقض ولا تضاد، وهكذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما وحي من الله عز وجل، وحي معصوم من خالق البشر. أما هذه الآراء فهي من البشر، فلا يعتمد فيما يتعلق بالنقد في الأمر العلمي ولا في الأمر العملي على مجرد الأذواق وعلى مجرد المكاشفات وعلى مجرد ماذا الخبرات وعلى مجرد ماذا العقول، لا تجد كما قلنا آية ولا تجد ماذا حديثا أن الله جل وعلا أحال على العقول فجعلها مصدر للتلقي في الأحكام العلمية أو الأحكام ماذا العملية، وهكذا لا تجد يعني ماذا إحالة يعني ماذا من الوحي على الأذواق ولا المكاشفات ولا المنامات، وإنما الإحالة على الآيات وعلى الأحاديث وما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في الإحالة على معصوم، الإحالة إنما هي على ماذا على معصوم، ولهذا لم يختلف ماذا أهل السنة والجماعة في مصدر العقيدة، لم يختلف أهل السنة والجماعة في مصدر ماذا العقيدة، من أين تؤخذ ماذا العقيدة لا يختلف ماذا أهل السنة والجماعة، أن المعتقد إنما يؤخذ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه ماذا الأسلاف، وهذا بإجماعهم، ولهذا ما اختلف ماذا أهل السنة. تجد ماذا أهل السنة في المشرق وهكذا في المغرب كلهم يؤصلون هذه التأصيلة، سواء كان في باب المنثور أو كان في باب ماذا المنظوم، يبدأ فيما يتعلق بتقرير ماذا العقائد بكتاب الله عز وجل، ثم يثني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يثلث بما جاء عن أهل ماذا القرون الثلاثة. لماذا؟ لأن الدين إنما يتلقى عن هذه المصادر التي أحال الله سبحانه وتعالى ماذا عليها، التي أحال الله سبحانه وتعالى ماذا عليها. والعقول والآراء إنما تعضد، إنما يعني تدخل فيما يتعلق بإيضاح النصوص فقط، إيضاح ماذا النصوص عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم، أما هي عمدة ومصدر يعني يتلقى الإنسان منها الحكم العلمي أو الحكم ماذا العملي، لا تجد آية، لا تجد آية ولا تجد ماذا حديثا ولا تجد أيضا ماذا أثرا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل أبو القاسم مشى على طريقة أهل السنة والجماعة، مشى على طريقة أهل السنة والجماعة في تقرير العقائد، في تقرير العقيدة. كيف تقرر العقيدة؟ ترجع إلى تقرير العقيدة إلى مصادر ما تقرر به ماذا العقيدة، كتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقال عليه رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم، قال تدبر كلام الله واعتمد الخبر ودع عنك رايا لا يلائمه أثر. تدبر، أرشدك المصنف بل أمرك المصنف عليه رحمة الله أبو القاسم أن تتدبر، والإنسان يؤجر، والإنسان ماذا يؤجر بأجرين، الأجر الأول فيما يتعلق بالتلاوة من حيث حديث عبد الله ابن مسعود، والأجر الثاني الذي يناله المسلم وهو حينما يتدبر كتاب الله جل وعلا. ومعنى التدبر التأمل والتفكر، ويعني في معاني آيات كتاب الله عز وجل وما تدل عليه هذه ماذا يعني الآيات، هذا معنى ماذا التدبر. فقد أمر الله سبحانه وتعالى ماذا أو حث الله سبحانه وتعالى على التدبر، وبالمقابل ذم من لم يتدبر، ذم ماذا من لم يتدبر، لأن القرآن ما أنزله الله سبحانه وتعالى إلا لأجل أن يتدبر، لأن بالتدبر يأتي التفكر، وبالتفكر يأتي بعد ذلك ماذا كذلك يعني العمل، يأتي بعد ذلك ماذا العمل بمقتضى ماذا التفكر، بمقتضى ماذا النظر والتفكر، وبعد ذلك يأتي العمل. لهذا قال تدبر، يعني يشير إلى الآيات الذي ورد في هذا ماذا المعنى، كما قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. معنى ذلك أن الله جل وعلا حث على التدبر، وبالمقابل ذم ماذا؟ من لم يتدبر ماذا؟ القرآن. لماذا؟ لأن الإنسان إذا قرأ القرآن قراءة ماذا؟ محضة، لا يتدبر معاني ماذا؟ الآيات، لا يتدبر معاني ماذا؟ الآيات، ما يصل الإنسان إلى المعاني، لا يصل الإنسان إلى المعاني، فقد مر على الألفاظ لكنه لم يتحصل على المعاني. والألفاظ إنما هي من الوسائل، والمعاني هي المقاصد، والمعاني هي ماذا؟ المقاصد. فقد أمر الله سبحانه وتعالى العبد بالتدبر للقرآن، وهكذا كما قال الله جل وعلا: أفلم يدبروا القول، أفلم يدبروا القول، والمقصود بالقول هو القرآن. ومعنى ذلك أن الإنسان يحتاج عند القراءة إلى التدبر. ما معنى التدبر؟ أي يتفكر وهكذا ينظر وهكذا يتأمل في معاني هذه الآيات وما تدل عليه هذه الآيات، فإن هذه الآيات تحمل معاني، فإن هذه الآيات تحمل من المعاني، من المطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ، من خلال السياق والسباق واللحاق تفهم أشياء، تفهم أشياء وأسباب النزول إلى غير ذلك من هذه ماذا؟ المعاني. يتحصل عليها الإنسان بالتدبر، يتحصل عليها الإنسان ماذا؟ بالتدبر. قال: تدبر كلام الله واعتمد الخبر. ومعنى ذلك أن أول الإحالات على ما يتعلق بمسألة ماذا؟ المعتقد، الإحالة على كتاب الله، الإحالة على كتاب الله. ومعنى ذلك أن المعتقد لا يؤخذ إلا من مصادر. ما هي هذه المصادر؟ أول هذه المصادر التي يعتمد عليها في أبواب ماذا؟ العقائد، هي كتاب الله عز وجل. العقيدة تؤخذ من القرآن، العقيدة تؤخذ ماذا؟ من القرآن. قال: واعتمد الخبر، أي بعد التدبر أي أيضا تعتمد على أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان قد يتدبر فيصل إلى بعض ماذا؟ المعاني، ويقصر بماذا؟ التدبر والتفكر والتأمل عن بعض ماذا؟ المعاني. فتأتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم توفي ما بقي ماذا؟ من المعاني. فإن السنة مفسرة للقرآن، فإن السنة مفسرة ماذا؟ للقرآن. فتستعين على تدبر كلام الله عز وجل أيضا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر. دع عنك الآراء، والآراء ذكر ابن القيم عليه رحمة الله في بعض كتبه أن الآراء خمسة أو ستة آراء، ذكر تقاسيم الآراء. الشيخ هنا أبو القاسم يشير إلى أن الرأي رأيين، الرأي الأول رأي لا حرك فيه، والرأي الثاني رأي ماذا؟ مذموم. فيشير إلى الرأي المذموم، دع عنك رأيا، الرأي الذي يعارض النصوص، أو الرأي المحض الذي لا يبنى على نصوص، فإن هذا مذموم، لأن هذا من القول على الله بلا علم، أن تقول في حديث معناه كذا لمجرد الرأي، أو أن تقول في آية معناها كذا لمجرد ماذا؟ الرأي المحض، فإن هذا ماذا؟ مما يذم، مما يذم. الذي يقابله وهو ماذا؟ أعظم منه، أن يأتي الإنسان فيعارض برأيه أو بعقله أو بفكره آية أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم من الأول، هذا أعظم ماذا؟ من الأول. وكلاهما داخل في القول على الله بلا علم، وهو من أعظم الآثام، من أعظم الآثام، أعظم من الشرك بالله جل وعلا. ذكر العلامة ابن القيم مراتب المحرمات، فذكر أعلى المحرمات أن يقول الإنسان على الله بلا علم، أن يقول الإنسان على الله بلا علم. فكيف وبهذا الإنسان إذا كان مما يضاد العلم، أي يقول رأيا يخالف الآية أو يخالف ماذا؟ الحديث، هذا أعظم من الأول. قال: ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر، لا يلائمه ماذا؟ أثر. معنى ذلك أن الآراء إذا وافقت الآثار، والمقصود بالآثار ما هو أعم، قصد ماذا أبو القاسم؟ يقصد بذلك الآثار أي ما ورد من الآيات، من الأحاديث، أو من الآثار عن الصحابة والتابعين في الموصول بالأثر لا على الأثر المصطلع عليه عند ماذا أهل المصطنع، وإنما المأثور من كتاب الله، المأثور من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، المأثور عن الصحابة. فالآراء الذي تخالف الآراء الذي تخالف ماذا الآثار أو الآراء المحضة التي لا تبنى على الآراء فإن هذه مذمومة. ما الحامل لأبي القاسم الزنجاني على ذكر هذا المعنى؟ ودع عنك رأيا لا يلائمه خبر، لا يلائمه ماذا أثر. الحامل له أنه شيع في زمنه، وذيع ماذا في زمنه بسبب كثرة ماذا الإقبال على علم الكلام، فتخلت الناس عن الوحي أو عن الوحيين، عن الكتاب وعن السنة، فأقبلوا على علم الكلام، أقبلوا على علم ماذا الكلام في زمن ترجمت فيه ماذا كتب ماذا اليونان، كتب ماذا الفلاسفة إلى العربية، فأقبل الكثير على علم الكلام أي على الرأي، أقبل الكثير على الرأي وتركوا ماذا الوحي، وتركوا ماذا الوحي، أو ضعف ماذا التمسك ماذا بالوحي، ضعف التمسك ماذا بالوحي، فكان هذا سببه، أي سبب هذا ماذا البيت من أبي القاسم عليه رحمة الله الزنجاني أنه قال ودع عنك رأيا لا يلائمه ماذا أثر، أي بمعنى لا يوافقه ماذا أثر. فالآراء الذي لا تتوافق مع الآثار أو الآراء الذي تضاد ماذا الآثار فهذه ماذا مذمومة، وهي من القول على الله بلا علم. ولهذا قال تدبر كلام الله، لأن الإنسان إذا تدبر كلام الله جل وعلا واعتمد على أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم في معرفة معاني الآيات والأحاديث وصل إلى مراده، وصل إلى مراده وبنى اعتقاده، بنى ماذا اعتقاده على يعني على خبر ماذا معصوم، على خبر ماذا معصوم، على خبر الله وعلى خبر النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما لو بنى ماذا معتقده على مجرد ماذا الآراء المحضة أو الآراء التي تتعارض مع الآثار، فإن هذا على خطر، فإن هذا على ماذا على خطر. قال ونهج الهدى فالزمه واقتدي بالأولى هم وشهدوا التنزيل لعلك تنجبر. ونهج الهدى فالزمه، نهج الهدى أي نهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا من المحدثات. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح ماذا خطب عليه الصلاة والسلام بأن خير الهدي هو هديه، بأن خير الهدي هو هديه عليه الصلاة والسلام، لأن هديه عليه الصلاة والسلام هدي معصوم من رب العالمين سبحانه وتعالى، خير أي بمعنى أخير الهدي، أخير ماذا الهدي هو هديه عليه الصلاة والسلام. ولا نفهم مفاضلة، ولا نفهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ماذا مفاضلة، أن في غير هديه هدي، أن في غير هدي ماذا هدي، بل نقول الهدي الكامل هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وهدي ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال ونهج الهدى فالزمه أي لازم الهدي، الملازمة أي بمعنى أنك تتشبث بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبهدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعليك أن تحتضن هذا الهدي، عليك أن تحتضن هذا ماذا الهدي وتتشبث ماذا به ولا تتباعد ماذا عنه، ولا تتباعد ماذا عنه. فلزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم أمر لا بد ماذا منه إذا أراد الإنسان الهداية، إذا أراد الإنسان ماذا الهداية فعليه بلزوم ماذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي ماذا أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وهدي ماذا أصحابه رضي الله تعالى عنهم. بل أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله عضوا عليها بالنواجذ، أي بمعنى تشبث بها وتمسك بها واحتضن هذه ماذا هذا الهدي، ولا تفارقه أو تتباعد ماذا عنه، لا تفارقه ولا تتباعد ماذا عنه، هكذا يريد المصنف عليه رحمة الله. قال فالزمه واقتدي بالأولى، اقتدي ماذا أيضا بالأولى وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود بالأولى ها هنا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويشير كما قلنا إلى الحديث قول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. سنة الخلفاء ماذا؟ الراشدين. واتباع هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واجب. اتباع هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ واجب، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ ونصله جهنم وساءت مصيرا. معنى ذلك أن الإنسان ملزم بلزوم هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تولى عن هذا الهدي ولاه الله عز وجل. ما تولى، ولا يعني تولى الصوفية، تولى الأشاعرة، تولى المعتزلة، تولى الرافضة، ولاه الله سبحانه وتعالى ما تولى. لكن النتيجة ما هي؟ النتيجة كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم نصليه ماذا؟ جهنم وساءت ماذا؟ مصيرة، في العقوبة أمامه، سواء كان في الدنيا أو كان ماذا في الأخرى. فيه دلالة، في هذه الآية دلالة على إيجاب، على وجوب لزوم هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال: ونهج الهدى فالزمه واقتدي بالأولى، هم شهدوا التنزيل علك تنجبر. لماذا؟ وعلل الآن. هم ماذا؟ شهدوا التنزيل. لماذا نلزم هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم ماذا؟ شهدوا التنزيل، أي القرآن والوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، شهدوا ماذا؟ التنزيل. فما راء كمن سمع، في الإنسان الذي يشهد ماذا؟ التنزيل، بخلاف إنسان لم يشهد ماذا؟ التنزيل، بخلاف إنسان لم يشهد ماذا؟ التنزيل. علم نزول هذه الآيات ومعاني هذه الآيات وما أشكل عليه، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو يسأل باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف يعني أسباب نزول هذه الآيات، سياق نزول هذه الآيات، إلى غير ذلك من هذه ماذا؟ المعاني. فشهدوا ماذا؟ التنزيل. وما دام أنهم شهدوا ماذا؟ التنزيل، فيفهموا من الآيات ما لا نفهمه نحن، يفهموا من الآيات ما لا نفهمه ماذا؟ نحن من الآيات. ويفهموا أيضا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما لا نفهمه ماذا؟ نحن. لماذا؟ لأنه إذا أشكل عليهم شيء فالمعصوم عندهم، النبي صلى الله عليه وسلم سألوه، وما لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم معناه أنهم فهموا معاني الآيات. ما أشكل سألوا، وما لم يشكل معنى فهموا. فمعنى ذلك أن الإنسان يلزم غرزهم ويلزم ماذا؟ هديهم، فيه ماذا؟ السلام. فأنت مأمور بلزوم الكتاب والسنة وما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنه. ولزوم هدي السلف من الصحابة والتابعين أهل القرون الثلاثة، هذا هو الفاصل بين أهل السنة والجماعة وباقي الطوائف. فإنه ما من طائفة إلا وتدعي أنها على الكتاب وهكذا على السنة، ولكن الفارق والفاصل بين أهل السنة وبين أهل الأهواء التحاكم إلى فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا تبدأ مدى المفارقة، يأتي هؤلاء أهل البدع فيقولون: هؤلاء رجال ونحن رجال، ما نأخذ إلا من الكتاب والسنة، لا نأخذ إلا من الكتاب والسنة، هؤلاء رجال ونحن ماذا؟ رجال. تحصل هنا المفارقة، تحصل هنا ماذا؟ المفارقة ما بين أهل السنة والجماعة وباقي ماذا؟ الطوائف، عندما تقول على فهم السلف، تقول هذه المسألة نفهمها على فهم ماذا؟ السلف، حينها تأتي ماذا؟ المفارقة. قال: ونهج الهدى فالزمه واقتدي بالأولى، هم شهدوا التنزيل علك تنجبر. علك أي لعلك ماذا؟ تنجبر. تنجبر أي بمعنى يجتمع ماذا؟ أمرك على عقيدة، يجتمع ماذا؟ أمرك ماذا؟ على عقيدة. فإن الخروج عن هديهم، الخروج ماذا؟ عن هديهم، هذا التكسر وهذا تفرق وهذا ماذا؟ تمزق. أي بمعنى أن الإنسان إذا خرج عن هديهم سلك مسلكا غير هديهم، سلك مسلك الصوفية، سلك مسلك الرافضة، سلك مسالك أخرى، سلك مسالك ماذا؟ أخرى. في حينها يتفتت، وحينها يتكسر، وحينها ينثلم. فإذا أردت أن تجتمع فعليك بهديهم، فعليك ماذا؟ بهديهم. قال: علك تنجبر، أي علك تبقى على هذا الحال، تبقى على هذا ماذا؟ الحال، متماسكا على عقيدة أهل السنة والجماعة. قال: وكن موقنا أن وكل مكلف أمرنا بقف الحق والأخذ بالحذر. وكن ماذا؟ موقنا، أي موقنا، لأن المسألة عقيدة، العقيدة ما تقبل ماذا؟ يعني أن يكون الإنسان على على ظن أو على شك على وهم إلى غير ذلك، بل يكون الإنسان على يقين فيما يعتقده، يكون الإنسان على يقين فيما يعتقده، فلا يكون مرتابا شاكا واهما ظانا إلى غير ذلك، لأن العقيدة مأخوذ من العقد، أي دخلت إلى القلب فعقد القلب عليها، دخلت إلى القلب فعقد القلب عليها، لا تحتمل إلا معنى واحد، الاعتقادات لا تحتمل إلا معنى ماذا واحد، لهذا قال وكن ماذا موقنا، العقيدة ما تقبل الشك ولا تقبل الريب، لا تقبل الشك ولا تقبل الريب، وإنما العقيدة مأخوذ من العقد وهو ماذا اليقين، أي أنها دخلت إلى القلب وعقد عليها ماذا القلب، ولا تخرج ماذا من قلبي من اعتقد. قال وكل مكلف، وكن ماذا موقنا أن وكل مكلف، المكلف والبالغ العاقل، البالغ ماذا العاقل، وهؤلاء هم ماذا من كلفهم الله سبحانه وتعالى، سواء كانوا من الإنس أو كانوا ماذا من الجن، سواء كانوا من الإنس أو كانوا ماذا من الجن، فالبالغ العاقل هو المكلف، البالغ العاقل هو المكلف من الذكور والإناث من الإنس أو الجن. علامة البلوغ معلومة، علامات ماذا البلوغ ماذا معلومة. قال أمرنا بقفو الحق، أنت مأمور بأن تقتفي ماذا الحق، الحق الذي جاء عن من؟ جاء عن الله وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء عن الصحابة، من هذه الآيات الدالة على لزوم الحق وعلى إيجاب يعني قفو ماذا الحق، وأنك مأمور باتباع ماذا الحق الذي جاء في كتاب الله وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وهكذا أيضا ماذا آيات في هذا المعنى، آيات في هذا ماذا المعنى، وهكذا فإن تنازعتم ماذا في شيء فردوه إلى الله والرسول، وهكذا آيات تدل على ماذا لزوم التزام هدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من قبيل الواجب، وهذا من قبيل ماذا الواجب على الإنسان أن يلزم ماذا الحق الذي جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أمرنا، والآمر للزوم الحق الآمر هو الله في كتابه، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار ماذا مبلغا عن ربه تبارك وتعالى في لزوم ماذا الحق، في لزوم ماذا الحق. قال أمرنا بقفو الحق، القفو المقصود به الاتباع، المقصود به ماذا الاتباع، وكما ذكرنا الآيات السابقة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، الآيات المتكاثرة في الأمر بلزوم ماذا الحق، فالمقصود ماذا بالقفو الاتباع، والحق سواء كان ورد في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء عن أصحاب النبي عليه السلام أو جاء عن غيرهم، الإنسان عموما، الإنسان ماذا عموما بأخذ ماذا الحق، الإنسان ملزم عموما ماذا بأخذ الحق ممن جاء به، لهذا حبر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أن الله عز وجل يجعل كذا على أصبع ويجعل كذا على أصبع، فأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا الحق، وهكذا ما حصل لأبي هريرة مع الشيطان، علمه ماذا آية ماذا الكرسي، معنى ذلك أن الإنسان مأمور بأخذ الحق سواء كان من الصديق أو من العدو، من المؤمن أو من الكافر إلى غير ذلك، ما دام أن هذا حق فظهرت ماذا علاماته وأماراته بأنه ماذا حق، فالواجب أخذه، فالواجب ماذا أخذه، هذا هو الواجب على المسلم أن يأخذ ماذا الحق أن وجده. قال أمرنا بقفو الحق والأخذ بالحذر، سبحان الله، مع اجتهاد الإنسان في الأخذ ماذا بالحق، في الأخذ ماذا بالحق أيضا بالمقابل يحذر، يحذر من الباطل، يحذر ماذا من الباطل، وهذه من التنبيهات المهمة، فإن الإنسان قد يدرس سنة يعني سنين، يدرس ماذا سنين يتعلم الحق لكنه يغفل عن تعلم ماذا الباطل وعن تعلم ماذا الشر، فربما وقع ماذا في الشر، فكون الإنسان يتعلم يعني الخير ويتعلم النافع ويتعلم الحق ثم يتعلم المقابل، تعلمت السنة احذر من البدعة، تعلمت كذلك الإسلام احذر أيضا ماذا من الكفر، تعلمت الصحيح تعلم أيضا كذلك احذر ماذا من الخطأ، لأن الإنسان لا يتبين له ماذا الحق أو السنة إلى غير ذلك إلا بمعرفة ما يضاد هذا الشيء، بمعرفة ما يضاد هذا ماذا الشيء، يعرف الإنسان بعد ذلك ماذا الحق، يعرف هو الإنسان ماذا الحق. ولهذا من حرص حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، قال وكنت أسأله ماذا عن الشر مخافة أن يدركني، وخاصة نحن في زمن الفتن يا أخوة، نحن في زمن الفتن. كما أنك تتعلم الحق أيضا تتعلم يعني كذلك ما يضاد هذا ماذا الحق، لا من أجل أنه باطل، لا، حتى لا تقع فيه، حتى لا تقع ماذا في الباطل وتظن أن هذا الباطل حق، وتظن أن هذا الباطل ماذا حق. فأكثر من وقع ماذا في هذا الأمر هو من يتساهل بالجلوس إلى أهل الباطل الذين عندهم باطل، وقد يكون عندهم شيء ماذا من الحق لكن عندهم ماذا باطل، فيتساهل في الجلوس إلى أهل الباطل. قد يكون تعلم الحق، تعلم السنة، تعلم السلفية، عرف العلماء إلى غير ذلك، لكن ما يعرف الباطل أو لا يعرف كثيرا ماذا من الباطل، فيجلس إلى أناس وقد حذر من الجلوس ماذا إليهم، فإذا به يدخل عليه الباطل. فلا تظن أن بمعرفة ماذا الحق أنك قد أدركت الباطل، لا، لابد أن تتعلم الحق. وهكذا أيضا إيراد أقوال المخالفين في أثناء التدريس أمر طيب، إيراد أقوال المخالفين في أثناء التدريس، يعني تقرر مذهب أهل السنة والجماعة وتقرر بالمقابل مذهب من يخالف، مذهب أشعري، مذهب معتزلي، مذهب جهمي، حتى تحذر ماذا من الشر وتعرف ماذا كمال الخير، لأن الإنسان لا يتعرف على كمال الخير إلا بمعرفة ماذا ما يضاده. فالإنسان لا يعرف قيمة ماذا قيمة البرد وقيمة ماذا البرودة إلا في أيام الحر، يقول كنا في نعمة، كنا ماذا في نعمة في أيام ماذا البرد. وهكذا أيضا هذه منها، وهكذا الإنسان إلى غير ذلك، هذه قد ماذا ترد ماذا عليه. قال وكن موقنا أن وكل مكلف أمرنا بقف الحق والأخذ بالحذر. قال وحكم فيما بيننا قول مالك، وحكم فيما بيننا قول مالك قديم حليم عالم الغيب مقتدر. هذا الآن شروع من المصنف عليه رحمة الله في الموضوع على هو العقيدة، قدم بمقدمة، وهذه المقدمة نفيسة والله، قدم بمقدمة ماذا نفيسة. أحالك في هذه المقدمة على أي شيء؟ على المصادر التي تستقى منها العقيدة، وهي منبع ماذا العقيدة، وهي مصدر ماذا العقيدة. فتنبه لكلام ماذا المصنف عليه رحمة الله، فإن العقيدة لا تؤخذ إلا من هذه الثلاثة المصادر، من الكتاب أو من السنة أو من أقوال سلف ماذا الأمة، غير ذلك ضلال مبين، غير ذلك ضلال ماذا مبين. فلا تأخذ من الآراء، ولا تأخذ من الأذواق، ولا من المنامات، ولا من المكاشفات، ولا من مجرد ماذا التجارب إلى غير ذلك، ولا من العقول، ولا من ماذا العقول، وإنما تؤخذ من المصدر المعصوم، تؤخذ من المصدر ماذا المعصوم، ألا وهو الوحي، أو من أخذ عن المعصوم وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين زكاهم الله عز وجل في فهمهم، الذين زكاهم الله عز وجل في فهمهم وفي علمهم وعملهم، في علمهم وعملهم. لهذا قال وحكم فيما بيننا قول مالك، معنى ذلك أننا إذا اختصمنا سواء في الحكم العلمي أو في الحكم العملي، عندنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الأسلاف، هذا هو الحكم، هذا هو الحكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وهكذا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، هذا هو الحكم الذي بيننا، هذا هو الحكم الذي بيننا كتاب الله. ولهذا قال وحكم فيما بيننا قول مالك، ما هو مالك بن أنس، المقصود بمالك ماذا الله سبحانه وتعالى، مالك وأيضا ماذا الملك وأيضا ماذا المليك، فالله سبحانه وتعالى هو المقصود ها هنا. قال وحكم فيما بيننا قول مالك، أي إذا اختصمنا وتنازعنا، إذا اختصمنا وتنازعنا فالحكم بيننا، فالحكم بيننا. قال وحكم فيما بيننا قول مالك قديم حليم عالم الغيب مقتدر. ذكر يعني طائفة من الصفات، ذكر طائفة ماذا من الصفات، وهذا كما قلنا شروع في موضوع ماذا المعتقد. أول المعتقد الكلام على ما يتعلق بالله عز وجل، ما يتعلق بالله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا من أعظم المعتقدات، هذا من أعظم ماذا المعتقدات. ولهذا تجد أن أهل السنة والجماعة يقدمون في مصنفاتهم العقدية منثورة أو منظومة، مختصرة أو مطولة، البداء بأسماء الله وصفاته، أي فيما يتعلق بالله، فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. قال فذكر ما يتعلق ماذا بقوله قديم، فليس من أسماء الله القديم، ليس من أسماء الله ماذا القديم، لأن أسماء الله سبحانه وتعالى تقيف على النصوص، لا تتلقى إلا من طريق ماذا النصوص. فالقديم ليس من أسماء الله عز وجل، وإنما يخبر عن الله عز وجل خبرا، إجبارا على الله بأنه قديم هذا لا حرج، لأن القديم ليس من أسماء الله الحسنى، لأن القديم ينقسم إلى ماذا؟ إلى حسن وقبيح. القديم ينقسم إلى حسن وإلى قبيح، فإن القدم يقصد بماذا؟ ما تقدم ماذا؟ غيره، وإن كان يعني مسبوق، وإن كان ماذا؟ مسبوق بغيره، فكل من تقدم ماذا؟ غيره يقال له قديم، كل من تقدم ماذا؟ غير ماذا يقال له ماذا؟ قديم. فالقدم ها هنا قدم ماذا؟ نسبي. القدم ها هنا قدم ماذا؟ نسبي. فلك أن تخبر عن الله بأنه ماذا؟ قديم. تخبر عن الله بأنه ماذا؟ قديم. أما يوصف الله سبحانه وتعالى ماذا به؟ القدم، أو كذلك يسمى الله سبحانه وتعالى ماذا به؟ القدم، فليس من أسماء الله سبحانه وتعالى القديم، وليس من صفات الله القديم. من أسماء الله لو ذكر المصنف كان أحسن الأول، كما جاءت بذلك ماذا؟ الأحاديث والآيات والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الأول، ثم أكد الأولية بقوله الذي ليس قبله ماذا؟ شيء. الأول الذي ليس قبله ماذا؟ شيء. فمن أسماء الله الأول، وله ماذا؟ صفة ماذا؟ الأولية، المقصود الأزلية، المقصود ماذا؟ الأزلية. قال حليم، من أسماء الله الحليم، من أسماء الله الحليم يشتمل على صفة ماذا؟ الحلم. من أسماء الله الحليم يشتمل على صفة ماذا؟ الحلم. يشتمل على صفة ماذا؟ الحلم. والمقصود ماذا بالحلم؟ بمعنى أن الله جل وعلا يحلم على عباده ولا يعاجلهم بالعقوبات، سواء كانت الفعل أو القول كفري أو لم يكن ماذا؟ كفري. فإن الله عز وجل لا يعاجل عباده بالعقوبات، حليم. هذا من معاني الحليم، أنه لا يعاجل ماذا؟ العباد بالعقوبات، بل يحلم عليهم، بل يحلم ماذا؟ عليهم مع القدرة، مع القدرة على معاقبتهم، مع القدرة على معاقبتهم، ولكنه حليم سبحانه وتعالى، عالم الغيب وعلام أيضا ماذا؟ الغيوب أيضا، عالم وعلام. فمن أسماء الله سبحانه وتعالى بأنه يعلم ماذا؟ الغيب. والمقصود بالغيب الذي تفرد الله سبحانه وتعالى ماذا؟ بعلمه الغيب المطلق، الغيب ماذا؟ المطلق. أما الغيب ماذا؟ النسبي، فمن البشر من يعلم ماذا؟ الغيب ماذا؟ النسبي، فقد تعلم شيئا وغيرك ماذا؟ لا يعلم ويجهله، لأنك واقف على هذا الشيء، واقف على هذا الشيء فعلمته، غيره قد لا يعلم هذا ماذا؟ الشيء، معنى أنه غاب ماذا؟ عن إنسان وعلم ماذا لإنسان، لكن هذا ما يسمى بالغيب النسبي المقيد للمطلق. أما الغيب ماذا؟ المطلق فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى عن نبيه عليه الصلاة والسلام: قل لو كنت أعلم الغيب، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه بأنه لا يعلم الغيب، والمقصود به المطلق، إلا من ارتضى سبحانه وتعالى من أنبيائه ورسله فأطلعوا ماذا؟ على شيء ماذا؟ من الغيب. أما الغيب المطلق فلا يعلمه ماذا؟ أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فمن صفاته سبحانه وتعالى يعني من أسمائه بأنه عالم، ومن صفاته العلم الذي لم يسبق بجهل ولا يلحق ماذا؟ نسيان. علم الله سبحانه وتعالى ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون سبحانه وتعالى. فمن صفاته الذاتية العلم، من صفاته الذاتية العلم، ومن أسمائه العليم. مقتدر، وهذا أيضا ماذا؟ من أسماء الله سبحانه وتعالى، بأنه مقتدر، وبأنه أيضا القادر، وبأنه أيضا ماذا؟ من أسمائه القدير، وهكذا القادر، وهكذا المقتدر. وهذه الأسماء تشتمل على صفة القدرة، وهي الفعل من دون عجز، الفعل من دون عجز تسمى قدرة، الفعل من دون عجز تسمى ماذا؟ قدرة. قدرة الله سبحانه وتعالى عظيمة، قدرة الله سبحانه وتعالى ماذا؟ عظيمة. فمن أسمائه القادر، ومن صفاته ماذا؟ القدرة. قال: سميع بصير واحد متكلم، سميع بصير واحد متكلم. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى السميع، ومن صفاته أيضا السمع، وهو إدراك المسموعات، وهذه من الصفات الذاتية وهي من الصفات ماذا؟ الذاتية. والسمع يأتي على قسمين: إدراك المسموعات، والسمع الثاني ما يسمى بسمع ماذا؟ الإجابة. فالثاني من صفات الله الفعلية، والأول من صفات الله الذاتية. فمن أسمائه السميع، ومن صفاته الذاتية ماذا؟ السمع. من صفاته الذاتية بأنه ماذا؟ يسمع المدركات. وهكذا بصير أيضا من صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية البصر، وهكذا من أسمائه البصير. واحد، فالله سبحانه وتعالى واحد في ذاته، في صفاته، في أفعاله، واحد لا شريك له، لا في ربوبيته، لا في ألوهيته، ولا في أسمائه وصفاته. قل هو الله أحد وإلهكم إله واحد. فالله سبحانه وتعالى ماذا؟ واحد. قال متكلم، متكلم ليس من أسماء الله المتكلم، ليس من أسماء الله المتكلم ومن صفات الله المتكلم، لكن لك أن تخبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه متكلم. باب الأخبار أوسع، باب الأخبار أوسع من باب ماذا؟ الأسماء والصفات. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: لك أن تخبر عن الله بما شئت ما لم يتضمن هذا الإخبار نقصا محضا، ما لم يتضمن هذا الإخبار نقصا ماذا؟ محضا. فلا حرج أن تخبر عن الله بأنه متكلم، بأنه مريد، بأنه قديم، إلى غير ذلك، هذا لا حرج فيه. والله سبحانه وتعالى يعني يتصف ماذا؟ بصفة الكلام، وهي من الصفات الفعلية، من الصفات ماذا؟ الفعلية. وخذها فائدة أن كل صفة فعلية هي ذاتية، باعتبار تعلقها بالذات هي ذاتية، وباعتبار تعلقها ماذا؟ بأحد الأفعال، فهي من الصفات الفعلية. فصفات الله الفعلية، كل صفة فعلية لله عز وجل هي صفة ذاتية باعتبار، فإذا أضفتها إلى ذات الله عز وجل ذاتية، وإذا أضفتها باعتبار أحد الأفعال فهي من الصفات الفعلية، لأنها تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. واحد متكلم مريد لما يجري على الخلق من قدر، مريد، ومن صفاته ماذا؟ بأنه مريد، وليس من أسمائه بأنه مريد، ليس من أسماء الله المريد، لكن لك أن تخبر عن الله بأنه مريد، لكن من صفاته أنه ماذا؟ يريد. والمقصود بالإرادة هنا الإرادة الكونية، مريد لما يجري على الخلق من قدر، لأنك إذا أتيت بالقدرة مقام الإرادة فاعلم أن المقصود بالإرادة هنا الإرادة الكونية، الإرادة ماذا؟ الكون. لهذا يذكرون فروقا بين الإرادتين، الإرادة الشرعية والإرادة ماذا؟ الكونية. الإرادة الشرعية والإرادة ماذا؟ الكونية. فالإرادة ماذا؟ الإرادة ماذا؟ الكونية، باعتبار هي من الصفات الذاتية، أي باعتبار تعلقها ماذا؟ بذات الله عز وجل، وباعتبار أحد ما يراد، باعتبار أحد ما يراد، فهي من الصفات ماذا؟ الفعلية، فهي من الصفات ماذا؟ الفعلية. وذكروا فروقا بين الإرادتين، الإرادة ماذا؟ الكونية عامة، والإرادة الشرعية خاصة. والإرادة ماذا؟ الكونية يعني تتعلق بكل ماذا؟ مكون. والإرادة الشرعية تتعلق بالأمر والنهي خاصة. والإرادة ماذا؟ الشرعية تتعلق بالمكلفين ماذا؟ خاصة. والإرادة ماذا؟ الكونية تتعلق بكل المخلوقات. وهكذا فيما يتعلق بالإرادة ماذا؟ الشرعية، قد تأتي مثبتة وقد تأتي منفية، بخلاف الإرادة ماذا؟ الكونية. والإرادة ماذا؟ الشرعية تراد في المحبة، والإرادة الكونية تراد في ماذا؟ المشيئة. وضابط هذا الأمر أن إذا رأيت إرادة فضع مقامها، ضع مقامها ماذا؟ قدرة، ضع مقامها ماذا؟ القدرة. فإذا قبلت ماذا؟ القدرة، فاعلم أنها من الإرادة الكونية، لا من الإرادة ماذا؟ الشرعية، لا من الإرادة ماذا؟ الشرعية. فعلى كل ذكروا ماذا؟ فروقا بين الإرادتين، ذكروا فروقا بين الإرادتين. باقي هنا سؤال نختم ماذا به: من أي الإرادتين؟ والله يريد، نعم يريد، ويريد الذين يتبعون الشهوات، ويريد الذين يتبعون الشهوات، من أي الإرادتين؟ بارك الله فيكم. عندك الإرادة الكونية، ها عند من؟ عندك من الإرادة الشرعية، عند من؟ شرعية، عند من؟ ها؟ لماذا لا شرعية ولا كونية؟ هذه بالبشر يريدون، هذه الإرادة أرجحها للبشر، فليست من الإرادة الشرعية ولا من الكونية. بارك الله فيكم ونختم.